صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. Kerapnya di dalamnya kau tunjukkan jalan hidup kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Taha khairil hanki wahla wan kamur ya bil karama wa qazaru mabna wal ali wa saqbi اغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها ولك الله يا بالكرماء وقهر وابناها والآل والصحب وتبقينا بعدها والتابعين هم سلام اغفر أمة كلها. Sahabat atas rahmat yang tercurah dari Allah selamanya dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. صحبي وتبعنا بعدها والتبع أنهم سلام بكفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحبي سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها ولك النور يا بالكرماء والصفراء وابناها والآل والصحب وتطبيعنا بعدها والتابع لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها ولك النور يا بالكرماء والصحراء وابناها والآل والصحب وتطبيعنا بعدها والتابع لهم سلام بغفر أمة كلها والتابع لهم سلام بغفر أمة كلها. يا رب صلي على محمد.